من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد. وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقك بها أو كاشف، وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن عين في الجرح والتعديل. يعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه والحديث في مقابل يعني إعلالكم للحديث بأنه لم يسمع. أولا أنا لا أستحضر بطبيعة الحال أي حديث ثاني. أولا لا كلام في إعلال ذاك الحديث، ثانيا لا أستعمله، لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا فهمي هذا. لا أنا أستوثق من فهمي، فهمي عنك جيد أنه في هناك إعلال بغير هذا. ثم إذن ينبغي الفرق الدقيق بين ما إذا كان الإعلال لحديث ما بمثل هذه العلة، وبين ما إذا كان ضميما إلى علل أخرى. في الحالة الأولى لا يصح التمسك بهذا الإعلام لتضعيف الحديث، لأن الحالة حين ذلك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث ليرجح قول النافين للسماع أو المثبتين له. تفضل. حديث إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال ضعيف، أخرجه ابن ماجه والعطيري في الضعفاء من طريق حماد بن موسى. حدثنا موسى بن عبيدة أو عبيدة أظن، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران عبيدة عن عمران بن حسين مرفوعا، أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا، وقال العقيلي في ترجمة القاسم لا يثبت سماعه من عمران بن حسين، رواه عنه موسى بن عبيدة وهو متروك، وقره البصيري في الزوائد وقال هذا إسناد ضعيف. قلت للحديث علتان تبينتا في كلام العقيلي وهما الانقطاع وضعف ابن عبيدة، وله علة ثالثة وهي جهارة بن مهران هذا قال الحافظ التقريب مجهول. خلاص انتهينا من المقصود. لا أستاذ لسه في الكلام محمد الشيرين ما ذكر هون بتجيب بيقول قلت وقد وجدت للحديث طريقا أخرى ولكنه لا يزداد بها إلا ضعفا، لأنه من رواية محمد بن الفضل عن زيد العمي عن محمد بن الشيرين عن عمران بن حسين به دون قوله أبا العيال، أخرجه ابن عدي وابن عيم. وقال غريب من حديث محمد بن سيرين لم نكتبه إلا من حديث زيد ومحمد بن الفضل بن عطية. قلت وفي السند ثلاث علل أيضا، الأولى الانقطاع بين عمران وابن سيرين فإنه لم يسمع منه كما قال الدارقطني خلافا لما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. الثانية زيد العمي وهو ابن الحواري ضعيف. خلافا لما رواه عبد الله بن احمد عن ابي وكذا العله. اذكر الثالثه الثانيه الثالثه حتى يكون الثانيه زيد العمي وهو ابن الحوارث ضعيف، الثالثه محمد بن فضل معطيه وهو كذاب كما قال الفلاس وغيره. لا انا بهمني الناحيه اللي اشرت اليها في سابق كلامي. يجب التفريق بين اعلان الحديث بعله الانقطاع وعدم السماع فقط، وبين ضم هذه العلة إلى علل أخرى. في الصورة الأولى إذا كان الانقطاع مختلفا في بين العلماء فلا يجوز إعلان الحديث بمثل هذا الانقطاع إلا إذا ترجح عند المعلل للحديث الطرف المثبت للانقطاع والنافي للاتصال. في مثل هذه الصورة لا يكفي أن يقال كما قلنا هنا، لكن لما يكون الحديث له علل أخرى وهي أوضح وأقوى من الأولى، وهذا يعود بنا إلى الصورة التي نقلتها عن بعضهم سابقا أن الأولى إعلال الحديث بالأعلى

والرسول يعلم بعلة أخرى يقول الربا، فله أوكسهما أو ربا، فهو جعل الزيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلان بالاجتهاد يخالف الإعلان المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل إيش عندك؟ قبل تفضيل الشيخ المحمد بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه، هل يتصور أن يكون البيع تم الصورة انتهت وجاء آخر ليبيع على بيع أخيه؟ أحسنت، خذها لحظات الآن. طيب يمكن توضيحها شكرا. يمكن توضيح كلام الأخوة صور. لا موجود كلاهما. هذا ايش؟ مختلف يعني. هذا ايش يختلف؟ طبعا. يعني فاكرين واحد عرض بضاعته لزبون بيجي جاره بيعرض عليه بدي يبيعه. لا، هذا البيع، هذا البيع على شركه، على بيع احد، على بيع اخيه. اخيه نعم. في بالموضوع نفسه ايضا قاعدة يذكرها المالكية اظن او غيرهم، يقولون الزمن له ثمن. نعم، يقولون بناء على قبل الجواز. طيب هل لها يعني قيمة من حيث الدليل والبرهان؟ هذا كان دليل الهدوء. دليل الهدوء. قال في خصوص السؤال السابق، لو احد يعني التجار باع سوق من البضاعة كالجلباب، فدخلت طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عندي في المحل الاخر لو مثلا 5 دنانير وعندك مثلا 11 دينار، انا الان بدي يعني انت تظل الزبون وفي هذا الفرق بين هذا وبين هذه البضاعة، اي نعم بيجوز هذا استاذنا؟ بيجوز هذا، لكن ما بيجوز هذا الكلام بهي المناسبة، لانه نحن نتكلم في بيع الشخصي. يعني هذا بيع اخيه يعني. انا ترك كلمة البيع يعني. لا يعني هو مالاوي يعني. فاجين. نعم. هلين شهيت ابونا. نعم. بشوف اذا تجبون. فعرضت على الزاهد. مش ضروري هذا رجل. انت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا. الزبون بيقول كذا وكذا. نعم. وين العارض بالشعر الثاني الصورة السبعة؟ ما في. أقول هذا أحدكم على بيع أخيه، يعني هذا هو الجامع. يعني عفوا. لا ما لك حق، مش كل أستاذ هنا. نعم. يعني هو الأخ أبو ليلى لما قيل هذا أحدكم على بيع أخيه، وأنتم ذكرتم إنه لا يجوز إن التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يتضرر أحدهم. لا يتضرر، لا يتدخل البائع الثاني اللي هو جار البائع الاول، فيعرض بضاعته على الشاري اقل لاقل من سعر حتى يسحب من من جاره الى جنبه هو. هذه صورة غير دي. طب لا، هذه صورة منهيون عنها طبعا، منهيون عنها لحتى ينفصلوا مثل خطبة. نعم، الصورة هذه باعها على بيعه. لكن انا صاحب محل وعندي هذه ب5 دنانير ورجل اخر عنده هذه بمثلا 11 دينار. طيب. انا اخذتها مثلا من المنطقة الحرة تقريبا بدون جمارك مثلا. لا تشكلها يا شيخ، خليها بدون تقريب. خليها طبيعية. دخلت مثلا علي بصورة ما. طيب. رخيصة. طيب. انا قلت هذه 5 دنانير. لمن قلت؟ انا وضعت سعر على ال طيب. 5 دنانير. طيب. وهذا وضع 11 دينار. طيب. فانا ما اصلا لا يعني اقصد ان انا اضر نحو ذلك، يعني يقولون انا ليش ابلعك في هذا ابدا، يعني هو لابد ان يكون هذا تاجر. نعم. وانا لا سمح الله تاجر. انت اجيت عنده رحت بدك تسجي الباب. وهذا بنشوفه نحن في الواقع. انا ما حدا بيجي لعندي، هو الزبائن عنده كثر، كل ما اجي واحد لعنده انا بطلع ايه وبسترق السمع.